فجعل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقام اللذيذ كأنما نشط من عقاب تعالى الله، برئ في الحال، فأعطوهم القضية وكأنهم شكوا في الأمر في هذا القضية.